يقول أنا امرأة كبيرة في السن أصلي دائما في بيتي، وأحيانا يطرق باب المنزل أحد أبنائي للإطمئنان علي وأكون في الصلاة، فهل يجوز لي أن أقطع الصلاة من أجل فتح الباب؟ إذا كانت نافلة صلي سنة فلا بأس بذلك، وإذا كانت سريرة إن خشيت إذا لم تقطع الصلاة أن يحصل أمر صعب تحمله جاز، وإلا فلا تقطع الصلاة. أحسن الله إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.